الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا قبل هذه الانقطاع اليسيرة. كنا قد وقفنا على الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف، صح؟ 17 من بعد 100 سورة، ما شاء الله، سورة التوبة. بعدين صفحة 292 292 صح، مو مغير النشاط. طيب، وقفنا على الآية 17 بعد 100 من سورة التوبة في قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ونحن في 12 من رمضان عام 33 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس 8. فنبدأ على بركة الله تعالى، وأسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: لقد تاب الله، أي توجه بالرحمة والرأفة، على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي غزوة تبوك، لما أنها كانت في الحر الشديد وقلة المراكب والنفقات، من متعلق بالتبعو من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، أي استمر التوجه عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. تاب، أي توجه بقبول التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وتاب، أي توجه بقبول التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، أي تركوا لأمر الله، لقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، كما مر آنفا. حتى متعلق بخلفوا: إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ما مصدرية، أي برحبها، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي إيقنوا، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. ثم تاب عليهم، أي وفقهم للتوبة، ليتوبوا، أي يتوجهوا إليه، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إن الله هو التواب الرحيم. وكثير التوجه والرحمة على عباده، لقوله تعالى: والله رؤوف بالعباد. في آية التوبة: الذين اتبعوا، الذين اتبعوا، كثير من الناس يظن أن اسم الموصول وما بعده من صلة صفة للأنصار، وهذا خطأ أيها الإخوة. الذين اسم الموصول وصلته اتبعوه في ساعة العسرة صفة للمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فننتبه لهذه القضية، لأن توبة الله عز وجل كانت على النبي والمهاجرين والأنصار من حيث العموم، مع علمه سبحانه وتعالى بما يصدر منهم، لكنه سبحانه أعلن توبته عنهم، حتى لا يأتي أحد مندس ويقول: الصحابة فعلوا وفعلوا، وإن فعلوا ما فعلوا فالله تاب عليهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تتركوا المصاحبة للمجاهلين، بل كونوا مع الصادقين. الأمر للاستمرار بقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب المسلمين أن يتخلفوا عن رسول الله، إي لا ينبغي لهم أن يقصدوا التخلف عنه عليه السلام إذا استنفروا، وإن كان لبعض المسلمين كفاية فلا بأس بالتخلف بالإذن، لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية ستأتي، ولا يرغبوا أن يعرضوا بأنفسهم عن نفسه، أي ليس ينبغي أن يسلموه إلى مظنة الضرر، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذلك أي الحكم بأنهم لا يصيبهم ظمأ أي عطش ولا نصب أي تعب ولا مخمصة أي مجاعة في سبيل الله في سبيل الجهاد وسبر العلم وفي كل عمل صالح، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار بغلبتهم، ولا ينالون من عدو نيلا من داخلة على المفعول به بالقهر والغلبة أي لا يغلبون عدوا إلا كتب لهم به عمل صالح، لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات الحديث إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في الخير، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم أي عمل صالح ليجزيهم الله اللام للعاقبة أحسن ما كانوا يعملون، أحسن صفة للمصدر أي جزاء أحسن من عملي جزاء أحسن من عملهم، لقوله تعالى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، وما كان المؤمنون لينفروا ليخرجوا للجهاد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، إلى قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما كافة أي كلهم، فلولا نفر من كل فرقة بطن أو فخذ منهم طائفة جماعة كافية ليتفقهوا بالدين أي ليتمارسوا في المحاربة ولينذروا قومهم أي يعلموهم ما تمارسوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الأعداء بالإعداد للجهاد، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار المحاربين أي لا تجاوزوهم إلى غيرهم وهم أعداؤكم، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وليجدوا فيكم غلظة أي ثباتا على الجهاد، لقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة ما زائدة فمنهم أي المنافقين من يقول أيكم أيها المؤمنون زادته هذه السورة إيمانا، لما أنهم سمعوا لقوله قوله تعالى لما أنهم سمعوا قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم إلى قوله ويزيدهم خشوعا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بشاشة وهم يستبشرون بنزول آية، وأما الذين في قلوبهم مرض أي كفر فزادتهم رجسا أي كفرا إلى رجسهم، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تفسير الإيمان بالبشاشة من تفسير الشيء بلازمه، فإن بشاشة الإيمان وحلاوة الإيمان علامة الزيادة ودليل الزيادة. نعم. وماتوا وهم كافرون أي هم يموتون على الكفر أي ينكرون صداقة النبي عليه السلام، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بالقحط والأمراض وغير ذلك، ثم لا يتوبون عن نفاقهم ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة يكون فيها ذكر النفاق نظر بعضهم إلى بعض مشيرين هل يراكم من أحد إن صرفتم وخرجتم أي يكرهون الإنفاق في سبيل الله، لقوله تعالى المنافقون والمنافقات، إلى قوله ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم، ثم انصرفوا من المجلس الشريف خفية صرف الله قلوبهم من الخير بأنهم قوم لا يفقهون أي لا يتدبرون ما آلهم، لقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أيها الناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من قومكم عزيز أي شديد عليه ما عنتم لغتما مصريز أي مشقتكم حريص عليكم بالخير وبالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنهم بمثابة أولاده، لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فإن تولوا مع هذا الإحسان والإكرام فقل حسبي الله وحده لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. سبحانه وتعالى. في ما المصدرية إذا دخلت على الفعل ما عنتم شديد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه عنتكم، عزيز عليه عنتكم مشقتكم. قد يقول قائل لماذا لم يأتي بالمصدر وإنما أتى بما مع الفعل؟ لأن هذا أبلغ، أي عزيز عليه أي شيء يدخلكم في العنت، فهذا أبلغ، وهذا يدل على عظيم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعليه، فلا يمكن باب خير إلا وأرشدنا إليه، فلا يمكن أن يوجد باب خير إلا وأرشدنا إليه، ولا باب شر إلا وحذرنا منه، فلا يجوز التعدي عليه على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالإحداث في الدين، فلنحذر أشد الحذر من الإحداث في الدين، فإنه تعد على النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على الأمة. نعم. سورة يونس مكية وهي 109 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. أنا الله أرى. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي القرآن المحكم، لقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أكان للناس عجبا، خبر مقدم لكان، أن مصدرية، أي ليحا اسم لكان. أوحينا إلى رجل منهم محمد عليه السلام أنبئ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ثم استمروا على إيمانهم، ومقتضاه لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي مآل مرضيا بحسن الجزاء، لقوله تعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وقول الشاعر: فبات وإن أسرى من الليل عقبة بليلة صدق غاب عنها شرورها. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين، أن يسحرنا بقراءة القرآن، لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش سواء يليق بشأنه، يدبر الأمر، أي يجري الأمر ويقضي كيفما شاء، لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي لا يملكه بنفسه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله، أي وعد وعدا حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يبعثه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي كان عدلهم مقتضيا لجزائهم، لقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أي منيرا، وقدره، أي القمر، منازل بحسب البعد والقرب من الشمس، لفوائد لا تحصى منها، لتعلموا عدد السنين والحساب بالإهلال وغيبوبته، لقوله تعالى: يسألون عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج. ما خلق الله ذلك النظام المنظم إلا بالحق، أي بالنتيجة لا باللغو والعبث، لقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يفصل الآيات الدلائل على هذا لقوم يعلمون، أي يعلمون الحركات الشمسية وكيفيتها والقمرية. إن في اختلاف الليل والنهار تعاقبهما، لقوله تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفيما خلق الله في السماوات والأرض لآيات من العجائب لقوم يتقون، خصهم بالذكر أنهم هم المنتفعون، لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي إنكروا الحياة الآخرة، لقوله تعالى حكاية عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ورضوا بالحياة الدنيا يأثرها وطمأنوا بها، يهتمون لها ولا يعتنون بالآخرة، لقوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والذين هم عن آياتنا، أي دلائل قدرتنا، لقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون غافلون لا يبالون بها. الموصول الأول مع معطوف اسم إن، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكتمون. خبر لإن اللهم لا تجعلنا من الذين يرضون الحياة بالحياة الدنيا ويطمئنون بها آمين. يعني قوله الموصول الأول معطوف على اسم إن، الموصول الأول مع المعطوف اسم إن، الموصول الأول هي الذين لا يرجون لقاءنا، والمعطوف والذين هم عن آياتنا غافلون. إذن الذين لا يرجون لقاءنا هذا اسم إن، والذين هم عن آياتنا غافلون هذا معطوف على اسم إن. طيب قد يقول قائل وين الخبر؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أين الخبر؟ الخبر مفهوم من المعطوف الثاني، أو أن الخبر للاثنين للجملتين أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وهذا الذي اختاره الشيخ. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم هداية، خاصة لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يوفقهم للأعمال الصالحة، لقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم نداؤهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم من الله فيها سلام، لقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي حين يقومون من مجالسهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والعجب من المسلمين أنهم يستعجلون الخير لأنفسهم، والحال أنهم مستحقون للشر، ولو يعجل الله للناس الشر أي العذاب كما يستعجلونه، لقوله تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي مثل استعجالهم بالخير، أي كما يضربون الخير مستعجلين لقضي إليهم أجلهم بالإهلاك لأنهم هم المستحقون لهذا، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي حال أن يترددون كما فصله سبحانه بقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أي على جنبه أو قاعدا أو قائما، الترديد للتنويع أي مرة قائما ومرة قاعدا ومرة كذا، فلما كشفنا ينكشف عنه ضره مر يمشي مستغنيا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، كذلك زين للمسرفين المعتدين حدود العبودية ما كانوا يعملون من السيئات، لقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك الإهلاك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم أي أنشأناكم لننظر كيف تعملون، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أي المشركون ائت بقرآن غير هذا كله أو بدله، أي غير منه المقامات المبينة للتوحيد لأنه يمنعنا عما كان يعبد آباؤنا، لقوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء أي عند نفسي لأني إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يوم القيامة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فقد لبثت فيكم عمرا طويلا 40 سنة من قبله فما ادعيت شيئا وما قلت لكم قولا أفلا تعقلون، تتدبرون في شأني وتفكرون، لقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإن قال قائل لبث فيهم عمرا وكان يدرس ويتعلم ولكن العرب أو قريش لم ينقلوا ذلك، هذا يقوله بعض المغرضين اليوم، يقال لهم فلماذا إذن أهل مكة قاتلوه ولم يبينوا هذا الفعل؟ فإن قالوا إن أهل مكة كانوا متواطئين معه كما يقوله بعض المغرضين، نقول معنى هذا أنكم تنكرون الأمور المتيقنة، كمن ينكر سعي اليهود في صلب عيسى، فإن صلب عيسى أو صلب المشبه به، لأن عيسى عليه السلام لم يصلب، لم يشهده إلا فئة من الناس، وأنتم دوختم الناس بهذه القضية، فما الدليل على صدق هذه الواقعة؟ نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن ادعى نبوة كاذبة أو كذب بآياته أحكامه إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما أي مخلوقا لا يضرهم ولا ينفعهم كائنا من كان لا يضرهم ولا ينفعهم فيما في يديه سبحانه خاصة لقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ويقولون معتدين هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا نقولهم آلهة مستغلة أنفسهم لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل هم مقربون بعبادتنا إياهم إلى جنابه سبحانه لقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي تخبرون الله بما ليس بكائن في الواقع إذ هو سبحانه يعلم كل ما هو كائن في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى لقوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس من حيث الدين إلا أمة واحدة على دين الحق فاختلفوا فكفر بعض منهم وثبت البعض على الإيمان ولولا كلمة سبقت من ربك للفصل بينهم يوم القيامة لقوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لقضي بينهم في الدنيا فيما فيه يختلفون بأي وجه يشاء ويقولون كفار مكة لولا أنزل عليه آية معجزة من ربه مما اقترحنا لقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله تعالى ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر مر مثلهم مرارا فقل إنما الغيب لله الآيات والمعجزات من المغيبات كلها عند الله ليس عندي علمها ولا وجودها لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي ليس في وسعي ما تطلبون مني لقوله تعالى ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم صفة لضراء إذا لهم مكر في آياتنا إذا فجائية جزاء للشرط إذا لهم احتيال في إنكار نعمائنا لقوله تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ولله أسرع مكرا عقوبة خفية من أعين الناس لقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد إن رسلنا يكتبون ما تمكرون أي الملائكة يكتبون لقوله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم في التفات فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة بريح طيبة توافق الفلك بجريانها وفرحوا بها أي بالريح جاءتها الفلك ريح عاصف مخالفة وجاءهم الموج من كل مكان مما حول الفلك وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ويتركون سواه قائلين لئن أنجيتنا من هذه البلاء لنكونن من الشاكرين لنعمائك. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أن ينسبوا نعمة الله إلى غيره قوله تعالى فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. يا أيها الناس إنما بغيكم أي عصيانكم لله وبال على أنفسكم لا على غيركم لقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت متاع الحياة الدنيا يتمتعون متاعا قليلا في الحياة الدنيا لقوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم إلينا مرجعكم بعد الموت فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة الزوال كماء المضاف محذوف أي كمنبت ماء أنزلناه من السماء أي السحاب فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهجتها بالنبات وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بإهلاك ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس تصوير لسرعة زوال نعماء الدنيا وراحاتها لقوله تعالى أن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أصدق ما قال أبو العتانية ألا نحن في دار قليل بقاؤها سريع تداعيها وشيك فناؤها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قصوا بالذكر أنهم هم المنتفعون والله يدعو إلى دار السلام أي دار يحصل فيه السلامة وهي الجنة لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ويهدي هداية خاصة من يشاء إلى صراط مستقيم وهو التوحيد لقوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. للذين أحسنوا للمحسنين الحسنى أي الجزاء الحسنى وزيادة على قدر أعمالهم لقوله تعالى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولا يرهق وجوههم قتر أي سواد ولا ذلة كما يرهق الكفار أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم يعصمهم من عذاب الله كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أي سوادا وهم الكفار لقوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واذكر يوم نحشرهم أيها الناس جميعا حال ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم كي نسألكم عن أحوالكم لقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فزيّلنا يميزنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم لقوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون. وقال شركاؤهم عباد الله الصالحون الذي اتخذهم مشركون شركاء ما كنتم إيانا تعبدون بل كنتم تعبدون الشيطان لقوله تعالى قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن لأنه أمركم بهذا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم فإنه يعلم سرنا وسركم إن مخففة أي إنا كنا عن عبادتكم لغافلين لقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هنالك تبلو أي تعلم كل نفس ما أسلفت من العمل وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل من يرزقكم من السماء بإنزال الماء والأرض بإنبات الحبوب والثمار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بإماتته ومن يدبر مدبر الأمر يجري الأحكام بين الخلق، لقوله تعالى يتنزل الأمر بينهم فسيقولون الله وحده فقل أفلا تتقون الشرك فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون بترك التوحيد وأخذ الشرك. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا خرجوا من طاعتي عنادا أنهم لا يؤمنون أن بتأويل المفرد بدل من الكلمة حق من الله أنه لا يوفقهم للإيمان مر مثله في قوله ختم الله على قلوبهم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد من الفناء إلى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد لقوله تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون فأنى تؤفكون أي تصرفون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أن يوفقوا بقبول الحق لقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قل الله يهدي للحق لا غير بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أي لا يهدي هو نفسه إلا أن يهدى من الله أقول هذا شأن المخلوقين كلهم كائنا من كان لقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فما لكم كيف تحكم وتدعون من ليس له دعوة وما يتبع أكثرهم إلا ظن غير مطابق للواقع إن الظن لا يغني من الحق الواقع شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن وإن يفترى من دون الله ليس شأنه كذلك لقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وقوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب من مضامين التوراة والإنجيل وغير الحق لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم فأتوا بسورة مثله في إخبار الغيب والتأثير والبصاحة مر مثله في الجزء الأول وادعوا أنصاركم من استطعتم من دون الله لأنه سبحانه لا ينصركم على هذا لقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن كنتم صادقين في دعواكم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتيهم تأويله أي ما أخبر به في القرآن وهو يوم القيامة لقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به وهم الكافرون والمنافقون وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم في زعمكم وإن لم يكن لكم عند الله شيء لقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أي ليس لي بكم تعرض لقوله تعالى لست عليهم بمسيطر ومنهم من يستمعون إليك يصون إليك بحيث يرى أنهم يسمعون فأنت تسمع الصم أي من لا يكون حاضر القلب ولو كانوا لا يعقلون لقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ومنهم من ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت أفأنت تهدي العمي أي غافل القلب ولو كان ولا يبصرون ببصيرة القلب لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إن الله لا يظلم الناس شيئا يظلهم بلا تفريط منهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي لقوله تعالى فأما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ويوم يحشرهم يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار لشدة هوله لقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتعارفون بينهم أن يعرف بعضهم بعضا لقوله تعالى كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين في الدنيا. وإما نرينك بعض العذاب الذي نعدهم أو نتوفينك فالأمر سواه فإلينا مرجعهم أي ليس على حياتك أو مماتك وقوف أمر بل لله الأمر جميعا لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم الله شهيد على ما يفعلون فيجازيهم بأعمالهم ولكل أمة خلت رسول أرسل إليهم بقوله تعالى وهم من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا جاء رسولهم يوم القيامة ليشهد عليهم قضي بينهم بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويقولون إكثر مكتمة هذا الوعد يوم الجزاء يخبرونا إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أي لا أعلم في أي شيء ضرر أي لا أعلم في أي شيء ضرب نفسي ولا نفعي لقوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فكيف أعلم تاريخ القيامة وهو مفوض لله تعالى لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة لكل أمة أجل مقرر عند الله للزوائر فلا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكذا هؤلاء مشركوا مكة لقوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل به منه المجرمون أي بأي حيلة يخلص المجرمون من عذاب الله بقوله تعالى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أثم إذا ما وقع آمنتم به هناك يقال لكم الآن وقد كنتم به تستعجلون من قبل بقولكم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب كما قيل لفرعون لما غشيه الغرق وأظهر الإيمان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو أي الوعد المذكور قل إي أي نعم وربي الواو قسمية إنه لحق كائن آت لقوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الله ولو فرض أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض كله من الذهب والفضة بل ومثله معه لقوله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة لافتدت به لينجيه من النار لقوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هو القرآن بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل بفضل الله وبرحمته القرآن ليفرحوا فبذلك فليفرحوا تأكيد للسابق هو خير مما يجمعون أي علمه مع عمله خير من الدنيا وما فيها لحسن ماله وسرعة زواله لقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولنعم ما قيل رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. قل أرأيتم ما أنزل الله خلق لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا برأيكم لقوله تعالى حاكيا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والواقع الشق الثاني لقوله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس بإرسال الرسل إليهم. لقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ولكن أكثرهم لا يشكرون هذه النعمة بل يكفرون. لقوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وما تكون بشيء شغل وما تتلو منه أي من الله آية من القرآن ولا تعملون أيها الناس من عمل إلا كنا فيه التفات عليكم شهودا إذ تفيضون تشرعون فيه أي في العمل والمعنى أنا كنا شهودا عليكم حين تشرعون في أمر وحين تفرون منه بل كل وقت. لقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وما يعزو ويغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي كل شيء في علمه مر في الجزء السادس. هل تعلمون من المؤمنين الذين يستفيدون من كلام الله هم أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين صفتهم كاشفة لأولياء الله آمنوا بالله وحده وكانوا يتقون الشرك. لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة واطمئنان القلب وفي الآخرة. لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لمواعده. لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد ذلك هو الفوز العظيم. لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولا يحزنك قولهم فيك ساحر مجنون كاهن وأبتر لا تبالي إن العزة لله جميعا أي في قبضته يعز من يشاء ويذل من يشاء هو السميع العليم. فسوف يرون من تكون له عاقبة الدار ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض المخلوقات كلهم عبيد لله سبحانه فكيف يشركونهم. لقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله ما يتبع المشركون شركاء مفعول به إذ لم يأمروهم بهذا. لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إن يتبعون في الحقيقة إلا الظن وإنهم لا يخلصون. اسمعوا أيها المشركون معبودكم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه من التعب والنهار مبصرا باضيا لكسب معاشكم. لقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون بالقلب. لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قالوا أي النصارى وإخوانه من المشركين القائلين إن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا إن عندكم من سلطان بهذا أليس لكم حجة على هذه الدعوة. لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لهم متاع في الدنيا قليل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. لقوله تعالى ومن كفر فمتعوا قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار. واتل عليهم للتنبيه على عاقبة المنكرين نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي فيكم وتذكيري بآيات الله الدالة على كمال قدرته. لقوله تعالى حاكيا عنه عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم كيدكم عليكم أمة مجهولا ثم قضوا إلي ما شئتم ولا تنظروني أي تمهلون. فإن توليتم عما ذكرتكم فليس لي حرج، فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين لله. فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف للهالكين، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. لا كل من كان على وجه الأرض يومئذ، بقوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرهم نوح من نزول المطر الشديد عليهم. ثم بعثنا من بعده رسلا كثيرا في أوقات مختلفة إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين حدود العمودية. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه آياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق ومعجزات موسى لقوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. أن يظهر أمرهم وتقيلهم آخرا للناس، لقوله تعالى فألقي السحر، أن يظهر أمرهم وتقيلهم آخرا للناس، لقوله تعالى فألقي السحرة ساجدين. لقوله وأغرقنا الذين كذبوا، يقول لا كل من كان على وجه الأرض. إذا كان المقصود أنه نجى المؤمنين فهذا مما لا شك فيه، وهذا هو المحمل الجيد لكلام الشيخ. وأما إذا كان المقصود أن الغرق إنما تم لقوم فرعون دون الكافرين الآخرين فهذا ليس بصواب، لأن الغرق إنما عم الأرض، وهذا قول جماهير المفسرين. فمن قال إن الغرق إنما عم قوم نوح فهذا خطأ، الصواب أن الغرق عم الأرض، فما بقي في الأرض بقعة إلا وكانت مغمورة بالماء، حتى أمر الله عز وجل السماء فانقلعت والأرض فابتلعت فوقفت السفينة على الجودي. نعم. قالوا أجئتنا لتلفتنا تذلنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء والحكومة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون بعد المسورة بملائه لقوله تعالى فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى بعد سؤالهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لأنه معنا لقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يجعل عمله غير مؤثر، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى بعد رؤية المعجزات القاهرة إلا ذرية من قومه أي بنو إسرائيل فقط إلا رجلا واحدا من آل فرعون لقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أن يعذبهم على الإيمان لأجل ظلمه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة أي اختبارا لهم لقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه لما آذاهم فرعون ومنعهم عبادة الله منعا شديدا لقوله تعالى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أنت وأتبنيا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم أي في بيوتكم قبلة مسجدا ومصلا أي صلوا في بيوتكم وأقيموا الصلاة كما استطعتم وبشر المؤمنين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك اللام العاقبة لأهل العلة لقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم لأنهم بلغوا أقصى وآيات الظاهر لقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أي أمتهم أي أمتهم وأهلكهم كافرين كقوله تعالى حاكا عن نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي يجهلون أنه أن يجهلون النهي للإثمار لا للإنشاء كقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يكاد أن يعبر لقوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق الطود العظيم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا مفعول لهم قبل قعدت عن الحرب جبنا حتى إذا أدركه الغرق قال أي فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ليست توبتك مقبولة عند الله في هذه الآونة لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار اليوم ننجيك ببدنك إن ألقي جسدك على شط البحر لتكون لمن خلفك آية يعتبرون بك وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون لا يهتدون بل يصرون على الحنث العظيم قوله تعالى وكثير حق عليه العذاب ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق مبوأ مرضيا لقوله تعالى أن لهم قدم صدق أي ملكناهم ملك آبائهم وما حولهم من الكنعان وغيره لقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا في قبول الإسلام حتى جاءهم العلم وإن رسول محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كقوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت فرضا في شك مما أنزلنا إليك فاسأل عن تصديق برسالتك الذين يقرؤون الكتاب من قبلك بالعلم والفهم لا بالجهل وطمع المال لقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا فيشهد على صحة دينك وكتابك لقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين النهي للاستمرار إلى الإنشاء لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك من ضلالتهم لا يؤمنون لقوله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ولو جاءت جاءتهم كل آية ومصلية حتى يروا العذاب الأليم فيتوبون ولم تقبل توبتهم لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت فلولا كانت قرية ممن أهلكناهم آمنت فنفعها إيمانها لما نفع قوما ممن أهلكنا إيمانهم لأنهم لم يؤمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا قبل رؤية العذاب لقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إلى قوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا اختيار الشيخ أن إلا قوم يونس أي قبل رؤية العذاب، والذي عليه جماهير المفسرين أن إلا استثناء متصل، أن إلا استثناء متصل وليس منقطع، والمعنى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا نفعها إيمانها، فمعناه أن هؤلاء مختصون أن الله قبل إيمانهم بعد رؤيتهم للعذاب، وما سوى ذلك من القرى فلم يقبل الله توبتهم وإيمانهم بعد رؤيتهم العذاب، لا فرعون ولا قوم إبراهيم ولا غير قوم عاد ولا قوم هود، وهذا هو الأقرب. وأما قياس رؤية قوم يونس على قوله تعالى إذا أدركه الغرق فهذا مستثنى في قوله إلا قوم يونس، لكن الشيخ جعل إلا استثناء منقطع، والصواب أنه متصل. نعم. قال رحمه الله: مر آلفا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يمسكناه قبل نزوله لا بعد نزوله لقوله تعالى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومتعناهم إلى حين أي أيام حياتهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بإجبارهم لأنه المسيطر عليهم لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بتوفيقه وهو يوفق كل من يميل إليه مخلصا لله لقوله تعالى إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ويجعل الرجس أي الكفر على الذين لا يعقلون أي لا يعرفون حقيقتهم من احتياج إلى الله فيسألون عن الله لقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ولينظروا ماذا في السماوات والأرض فتعتبروا بها لقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بالعناد والاستكبار لقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من إهلاك الكفار قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فاسمعوا ما أقول لكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله مسيحا كان غيره ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أي بيده الموت والحياة وأمرت أن أكون من المؤمنين وقال الله لي أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله استدلال في قضاء الحاجات ما لا ينفعك ولا يضرك كائنا من كان لقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وكيف تدعو غير الله والحال أنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الخطاب كله للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به كل من كان على وجه الأرض ومن يكون لقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى يقبع التوحيد وترك الشرك لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لأن وباله عليه لقوله تعالى وعليها ما اكتسبت وما أنا عليكم وكيل، أي لا أؤاخذ بأعمالكم، لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. واتبع ما يوحى إليك، أي لا تلتفت إلى غيره، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقد حكم بغلبة الإسلام على الكفر وأهله، اللهم أيد الإسلام وأهله. آمين. نسأل الله عز وجل أن يؤيد الإسلام وينصر المسلمين ويعلي كلمتهم. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. الإسلام منصور أيها الإخوة، والدين الله ناصر، لكن الشأن كل الشأن هل نحن من لبنات البناء في هذه الأمة أو لا؟ ودائما أقول من السهل أن يكون الإنسان معول هدم، ومن الصعب أن يكون لبنة بناء. فالله الله أن تكونوا لبنات بناء في أمة الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة هود مكية، وهي 123 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. أنا الله أرى، هذا كتاب أحكمت آياته وأحكامه وأخباره من عند الله، لقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم فصلت لكم من لدن حكيم خبير من أحكامه ألا تعبدوا إلا الله قل لهم إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الأمر بالاستغفار للإنشاء وبالتوبة للاستبراد، استغفروا ثم توجهوا إليه دائما لا عند الحاجة إليه، لقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا. يمتعكم متاعا حسنا عافية ورزقا واسعا، لقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى أجل مسمى أي إلى الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله أي أجره، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يوم القيامة، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون يلوون صدورهم ليستخفوا منه أي من الله لا يمكن، ألا حين يستغشون ثيابهم أي يستترون في الثياب وقت النوم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور أي بالأمور التي تخفي الصدور. وهذا وسعت لا الظهر بالأمور التي تخفيها الصدور، وهذا سعة علمه، وأما وسعت وهذا وسعة علمه، وأما وسعة رزقه فاسمعوا أي بالأمور التي تخفيها الصدور وهذا وسعة علمه وأما وسعة رزقه فاسمعوا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أي خلق رزقها على الله، لقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ويعلم مستقرها ومستودعها أي ما يستقر عليها وما يدفن فيها، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كل في كتاب مبين أي في علمه تعالى مر مثله مرارا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي في مدتها، وكان عرشه قبل خلق السماء والأرض على هيئتهما المرئية على الماء، وكان هناك وخلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليجزيكم على حسن أعمالكم، لقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يسحر الناس ويسفههم، لقوله تعالى أنؤمن كما آمن السفهاء. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي وقت يسير ليقولن ما يحبسه أي لم لا يأتينا، لقوله تعالى حاكيا عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم، لقوله تعالى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وحاق ينزل بهم ما كانوا به يستهزئون من مواعيده تعالى، ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها أي سلبناها منه إنه ليئوس من رحمتنا كفور لنعمائنا، ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني بنفسها بدوران الزمان، لقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إنه لفرح فخور القضية مهملة كقوله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار. فالاستثناء الآتي منقطع أو كلية، فالاستثناء متصل إلا الذين صبروا أي ثبتوا أنفسهم على الطاعات وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، فلا تحزن على ما يقول المشركون فيك ولا تهتم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول الكفار لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ينذر الناس على مخالفته، لقوله تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، إنما أنت نذير ليس لك قدرة على هذه الأمور، لقوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، والله على كل شيء وكيل، يفعل الله ما يشاء، أم يقولون افتراه أي القرآن، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن لم تستطيعوا العشر فواحدة، لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله على حمايتكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن محمد افترى، فإن لم يستجيبوا لكم أي لم يأتوا بما طلبتم منهم من الاتيان بسورة واحدة، فاعلموا أنما أنزل القرآن بعلم الله بمعرفته سبحانه أن يوصلكم إلى الله تعالى، لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أي أسلموا له أيها الكفار، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يأثرها وترك الآخرة كقوله تعالى من كان يريد العاجلة الآية نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نخلق نتائج أعمالهم، لقوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا، وهم فيها لا يبخسون إن وافق سعيهم الأسباب الطبيعية لمرادهم، لقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولنعم ما قيل عرفت ربي بفسخ العزائم، وقول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار، لقوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لنعم ما قيل عرفت ربي بفسخ العزائم، هذا يروى عن بعض السلف أن الإنسان عنده عزيمة وشدة ثم يجد من نفسه تركا لها، هذا الدليل على أن هناك من يتصرف في نفس الإنسان. والبيت الثاني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، هكذا المشهور، وقال بعضهم الصواب لا تشتهي السفن، والسفن اسم السافن وهو قبطان السفينة. وحبط أي ضاع ولم يفد ما صنعوا فيها أي في الدنيا من جمع المال وغيره، قوله تعالى حاكيا عن الكفار ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وباطل ضائع ما كانوا يعملون، لقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أفمن كان على بينة من ربه أي على هداية منزلة من الله قوله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ويتلوه أن يؤيده شاهد منه أي ملك يسدده من الله تعالى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة إماما مع معطوفه حال من كتاب أن يؤيدوا على ما هو عليه من الكتب السابقة لقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والخبر محذوف أي من كان طالبا للآخرة عاملا على هداية ربه كمن هو طالب للدنيا لا لقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أولئك الموصوفون يؤمنون به أي بالقرآن حقيقة لقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه أي من القرآن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بل يسبون الصادقين إلى الافتراء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بادعاء الإلهام والوحي أو الرؤيا أولئك يعرضون على ربهم على عذاب ربهم لا على ربهم نفسه لقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ويقول الأشهاد أي الملائكة لقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها يطلبون فيها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ينصرونهم ويحفظونهم من عذاب الله لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يضاعف لهم العذاب لضلالتهم لأجل أنه ما كانوا أي لم يكونوا يستطيعون السمع في الدنيا وما كانوا يبصرون لفرط غباوتهم بقوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم انقطعوا إليه من الدنيا وما فيها لقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين المهتدي والمعتدي كالأعمى والأصم والبصير والسميع نشر على ترتيب اللف هل يستويان مثلا لا لقوله تعالى هل يستويان مثلا لا لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفلا تذكرون فترغبوا في الآخرة لأنها خير وأبقى ولتمييز الأعمى والبصير لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قائلا إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا والرسول ينبغي أن يكون ملكا لقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلنا قدامنا بادي الرأي ليس لهم فوض ولا فكر في أمر من الأمور وما نرى لكم علينا من فضل صرتم مستحقين به لشرف الإيمان لقوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة هداية من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أي صرتم عميا عميانا عنها أنزمكموها وأنتم لها كارهون. والحال أنه لا إكراه في الدين. ويا قوم لا أسألكم على التبليغ ما لن نجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا الذين تكرهون مجالستهم إنهم ملاقوا ربهم لإخلاصهم وإن كانوا قليلي ذات اليد. لقوله تعالى إنا كرمكم عند الله أتقاكم ولكني أراكم قوما تجهلون في هذا الإصرار على طردهم من عندي. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم وهم مخلصون لله فصرت معاتبا من الله تعالى. لقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك بل ما أنا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولا أقول للذين تزدري تحتر أعينكم أنه لن يؤتيهم الله خيرا كما تزعمون. لقوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا إن فعلت ما تأمروني لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين إياه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم بأن كنتم بلغتم أقصى درجات الضلالة بحيث يختم الله على القلوب. لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هو ربكم يفعل بكم ما يشاء وله إليه ترجعون. أم يقولون مشركوا مكة افتراه محمد قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ورد هذا الكلام معترضا للمناسبة ثم شرع في أصل الكلام وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس فلا تحزن بما كانوا يفعلون من الكفر والشرك. واصنع الفلك بأعيننا أي نراك حيثما كنت ووحينا كما أوحينا إليك ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالدعاء لهم إنهم مغرقون في علم الله وتقديره. ويصنع نوح الفلك بإلهام الله وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه لأنه عليه السلام كان قد أخبرهم بغرقهم بالمطر. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم حتى ابتدائية أي وإذا أي إذ جاء أمرنا وفارت النور إثار وجه الأرض ماء. لقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. هذا أحد الأقوال في معنى وفار التنور أي وجه الأرض. والقول الثاني وهو الموافق لظاهر النص المقصود بالتنور التنور الذي كان يخبز فيه الخبز في الذي كان عند المؤمنين وهم يصنعون السفينة. فكان هناك تنور صنعوه يأكلون يطبخون فيه الخبز ويصنعون السفينة. فالله عز وجل أعطاه علامة أنه إذا خرج الماء من هذا التنور فاركب أنت ومن معك السفينة ولا تبقوا على وجه الأرض. نعم. قل نحمل فيها من كل مما حولك زوجين اثنين وأهلك عيالك المؤمنين إلا من سبق عليه القول أي حكم بغرقه لكفره ومن آمن عطف على أهلك وما آمن معه إلا قليل. وقال نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها يحبسها حيث يشاء إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم أي الراكبين في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا الفلك ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لأنه أرفع. قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله لا الجبال ولا الأشجار إلا من رحم الله فهو مرحوم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل بعد إهلاك الكافرين يا أرض ابلعي اشربي ماءك ويا سماء أقلعي أمسكي وغيض الماء يبس وقضي الأمر أمر إهلاك الكفار واستوت الفلك على جبل الجودي. وقيل بعدا عن رحمة الله للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه قبل هلاكهم فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فهم عليه السلام بقوله تعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك نجاة كل واحد من أهله. ولم يبادر ذهنه إلى المستثنى بقوله تعالى إلا من سبق عليه القول لعدم التصريح بأسمائهم وأنت أحكم الحاكمين تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم إنه أي إن عمله عمل غير صالح فهو في المستثنى فلا تسأل لما ليس لك به علم بصحته إني أعظك أن تكون من الجاهلين الغافلين بقيود الأحكام والأخبار. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم بصحته وجوازه وإلا تغفرني وترحمني وإلا تغفر لي هذا الذنب وترحمني أكن من الخاسرين. يعني لما ركب السفينة نوح ومن معه أبى ابنه وزوجته الركوب أبيا الركوب فسأل الله النجاة لابنه. وقيل إن زوجته ركبت لكنها كانت تظهر النفاق لكن هذا بعيد الظاهر أنها غرقت وأنها ماتت على الكفر لظاهر القرآن. نعم. قيل بعد هلاك الكفار من الله يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم أخرى في أقطاع العالم قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم على كفرهم. تلك الأخبار من أحوال الرسل من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن. فاصبر إن العاقبة أي مآل الأمر للمتقين لقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم في هذا الشأن إلا مفترون حيث تعبدون وتدعون غير الله يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني فلا تعقلون. أن من كان غير طامع في شيء فهو أحق بالاتباع لقوله تعالى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ويا قوم استغفروا ربكم على ذنوبكم ثم توبوا إليه. الأمر الثاني الاستمران مر مثله آنفا يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا ويزدكم قوة منظمة إلى قوتكم السابقة ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي بقولك فقط وما نحن لك بمؤمنين إن نقول نظن إلا اعتراك مسك بعض آلهتنا أي سريعة الغضب من آلهتنا بسوء على سوء أدبك. قال إني أشهد الله على تبليغي إياكم واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني أي من عبادتكم غيره فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أخذ الناصية كناية عن القبض التام أي كل ما يدب على الأرض ففي قبضته سبحانه لقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فكيف تضرونني إن ربي على صراط مستقيم أي الصراط المستقيم وهو التوحيد يوصل إليه لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فإن تولوا فليس بي ضرر فالجزاء محذوف والدليل على الجزاء قائم مقامه وهو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم من الأحكام ويستخلف ربي قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ولا تضرونه شيئا بل تضرون أنفسكم إن ربي على كل شيء حفيظ شهيد. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد قوم هود جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد معاند للحق وهم رؤساء بقوله تعالى حاكم الكفار ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أيضا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا هلاكا لعاد قوم هود. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال أيضا يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره وأنشاكم من الأرض واستعمركم فيها بتكفيركم فاستغفروه على ذنوبكم ثم توبوا إليه مر مثله إن ربي قريب مجيب للدعوات. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا نرجو خيرك لصلاحك قبل هذا قبل ما تقول وتنهانا عن أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك خلاف مما تدعوننا إليه مريب صفة للشك أي خلاف شديد. قال صالح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله أي من عذاب الله إن عصيته كما تريدون مني من ترك التبليغ فما تزيدونني غير تخسير أي تصيرون سببا لخسران عاقبتي كقوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله حصتها لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب سريع فعقروها قتلوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تهلكون ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا بنهنا كنجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من عذاب الدنيا ومن خزي يومئذ يوم القيامة إن ربك هو القوي العزيز لا يغالبه أحد. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على ركبهم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم لأجل ذلك أهلكوا ألا بعدا هلاكا لثمود. لقوله تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ستأتي. بالنسبة ليومئذ هل يفتح الميم أو يكسر؟ أحيانا يكون معرب فحينئذ يكسر يومئذ ومن خزي يومئذ وأحيانا يكون مبنيا يومئذ بحسب الإعراب. نعم. ولقد جاءت رسلنا الملائكة إبراهيم بالبشرى ببشارة الولد إسحاق قالوا متمثلين بشرا سلاما أي السلام عليكم قال سلام أي السلام عليكم. فما لبث إبراهيم أن جاء بعجل حنين مشوي أي ما أبطأ في اتيان اللحم المشوي لظنه أنهم ضيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي العجل نكرهما إن لم يألف بهم وأوجس وجد منه خيبة لما أنهم لم يأكلوا مأدبته وحسب أنهم مبغضون عليه وأظهر حاله عليهم لقوله تعالى إنا منكم وجلون قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم وامرأته قائمة فضحكت مسرورة على سوء ما لقوم لوط فبشرناها ملائكتنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت مستعجبة يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا حال إن هذا لشيء عجيب قالوا أي الملائكة أتعجبين من أمر الله وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني هذا التفسير من أحسن التفاسير. وامرأته قائمة فضحكت مسرورة على سوء مآل قوم لوط ونجاة لوط عليه السلام، لأنها كانت تسمع من لوط عليه السلام ما كانوا يقومون به ضده. أما من قال وامرأته قائمة فضحكت يعني حاضت، هذا تفسير بعيد جدا. نعم. قالت مستعجبة يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا حال إن هذا لشيء عجيب قالوا أي الملائكة أتعجبين من أمر الله وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت إلي زوجة إبراهيم إنه حميد مجيد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخوف وجاءته البشرى يجادلنا في شأن قوم لوط لا يرضى بهلاكهم ويترحم عليهم إن إبراهيم لحليم أواه كثير التأوه منيب يا الله تعالى قالت الملائكة المرسلة يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك بإهلاكهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود بقوله تعالى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولما جاءت رسلنا لوطا متمثلين بشرا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا صدرا لما أنهم جاءوا على هيئة المرد وقال هذا يوم عصيب شديد علي وجاءه قومه يهرعون يسرعون إليه لأخذهم بإرادة فاسدة ومن قبل كانوا يعملون السيئات اللواطة قال لوط لما راهم يا قوم هؤلاء بناتي أطهر لكم منهم بالنكاح فانكحون لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم خاطب بهذا الكلام رؤساءهم كقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فاندفع ما توهم من لزوم كون بناته مشتركة بينهم فاتقوا الله في هذا الشأن ولا تخزوني في ضيفي بهتك عزتهم أي عرضهم أليس منكم رجل رشيد مهتد ذو عقل سليم يمنعكم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق الرغبة وإنك لا تعلم ما نريد من الاتيان بأدبار الرجال نعوذ بالله قال أيس منهم للتمني لو أن لي بكم قوة فأقابلكم وآوي إلى ركن شديد حام وناصر ينصرني لقوله تعالى فتولى بركنه قالوا أي الملائكة يا لوط لا تحزن إنا رسل ربك لن يصلوا إليك لأخذنا فأسر بأهلك بقطع بحصة من الليل ولا يلتفت منكم أحد على عقبه إلا امرأتك إنه أي الشأن أصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح طلب عليه السلام العجلة فقالوا أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا أي وقت أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها سافلها يسقطنا سقف بيوتهم عليهم لقوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طين مطبوخ منضود متتابع مسومة معينة عند ربك للمسرفين وما هي من الظالمين ببعيد أي هم كانوا يستحقونها والمعنى أن من كان منهم تحت السقف أسقطنا عليهم سقفهم ومن كان في البيداء ذاك أسقطنا عليهم حجارة منضودة فاندفع ما توهم من كون إنزال الحجارة بعد موتهم عبثا هنا في قوله جعلنا عاليها سافلها فسر الشيخ هذا التفسير باللازم وهو إسقاط السقف من البيوت عليهم ولكن المشهور أن جعلنا عاليها سافلها وقلب الديار بأكملها، قلب الديار بأكملها، فصارت سقف البيوت في الأسفل وأصل البيوت في الأعلى لأنها انقلبت. نعم. وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، لقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إني أراكم بخير عندكم مال كثير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط من محيط الذي يحيطكم بالعذاب نصرتم على هذا، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا بالأرض مفسدين بالمعاصي، بقية الله عماتكم الله من الذبح الحلال، قوله تعالى ولتبتغوا من فضله خير لكم إن كنتم مؤمنين بالله فقنعوا وما أنا عليكم بحفيظ، لقوله تعالى لست عليهم بمسيطر، قالوا مستهزئين به عليه السلام يا شعيب الصلاة فتأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء بالكيل والميزان إنك لأنت الحليم الرشيد، استهزأوا به عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا طيبا وما أريد أن أخالفكم ذاهبا إلى ما أنهاكم عنه، لقوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن أريد إلا الإصلاح لما أفسدتم بالمعاصي ما استطعت وما توفيق استطاعتي إلا بالله، لقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأرجع في الأمور كلها إليه، لقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي خلافي وعنادي على أن يصيبكم أي على أن تخالف ما آمركم فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أمر التوبة للاستمرار مر مثله إن ربي رحيم ودود كثير المحبة لكم، كقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قالوا يا شعيب ما نفقه نفهم كثيرا مما تقول أي ما يتعلق بالدين وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك عشيرتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال شعيب يا قوم يا رهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا منبوذا متروكا أعرضتم عنه، كقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، إن ربي ما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم طريقتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن وكاذب، كقوله تعالى فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، وارتقبوا انتظروا العذاب إني معكم رقيب عليكم، كقوله تعالى وانتظر إنهم منتظرون، ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت هلكت ثمود بعذاب الله، وفي جملة الرسل قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين معجزات قاهرة، لقوله تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أي ملأه أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ذي هداية يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم أن يوردهم النار وبئس الورد أي دخولهم المورود أي هم أنفسهم، لقوله تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد أي التابع بهم اللعنة المرفود أي هم أنفسهم، ذلك الخبر من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وأهلك أهلها مثل مصر ومنها حصيد خراب لا يرى مساكنها كقرى عاد وثمود، لقوله تعالى فهل ترى لهم من باقية وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك بل وما زادوهم غير تتبيب تخسير لقوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لا يستطيع أحد رده لقوله تعالى لا معقب لحكمه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة كقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد خصوا بالذكر الانتفاع بها لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذلك يوم مجموع له الناس أي فيه وذلك يوم مشهود يشهد الأولون والآخرون لقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ونكره أي اليوم المشهود إلا لأجل معدود إلى أجل معلوم عندنا لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا لا تكلم نفس فضلا عن أن تشفع إلا بإذنه لقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم وسعيد كافر ومؤمن لقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير أعلى صوت الحمار وشقي شهيق أخفضها خالدين فيها ما دامت السماوات المتبدلة والأرض متغيرة لقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إلا ما شاء ربك فيخرجهم ويعفو عنهم إن شاء لقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد المقصود ما دامت السماوات والأرض الألف واللام للعهد السماوات الآخرة وأرض الآخرة سماوات الآخرة سقف الجنة وأرض الآخرة أرض الجنة وأرض النار وسقف النار هذا المقصود بالسماوات هناك ولذلك قال السماوات المتبدلة والأرض المتغيرة وأما الذين سعدوا أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هذه المشيئة ممكنة عامة لا تحقق لها لقوله تعالى عطاء غير مجذوذ وقوله تعالى فلهم أجر غير ممنون لما كان هذا عاقبتهم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء في شك من كون عبادتهم افتراء على الله موجبة لخسران عاقبتهم ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل بالجهالة والضلالة قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإنا لموفوهم كالفريقين نصيبا غير منقوص من غير القصار ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه ثبت البعض على الإيمان وكفر البعض لقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولولا كلمة سبقت من ربك بالفصل بعد الموت يوم القيامة لقوله تعالى إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لقضي بينهم في الدنيا وإنهم هم لفي شك منه مريب أي كفار مكة في خلاف شديد من القرآن وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم لما مزيدة إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك من المسلمين ولا تطغوا فيه أي لا تغروا فيه بإبداع الشركات أو المبدعات لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي عدلوا عن الحق في أمر الدين فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يعني قوله لما ليوفينهم لما مزيدة صواب أنها ليست مزيدة وإنما لما للترقب المستقبلي وقوله لا تغلو فيه بإبداع الشركات أي شركيات، والمبدعات أي المبتدعات. نعم. فأقم الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار الصبح والظهر والعصر والمغرب كما قام صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وزلفا أي في وقت الليل أي في وقت قليل من الليل أي العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء إن الحسنات يذهبن يغلبن السيئات إن فعل الحسنات نادما على السيئات لقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أو كانت السيئات أصغر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أو تاب مخلصا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه ثلاث خصال لتكفير السيئات والتوبة أعلاها وأفضلها لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له والحديث ذلك ذكرى للذاكرين المتعظين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ذو عقل ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا أنعموا فيهم من النعمائين انهمكوا في نعمائهم وكانوا مجرمين عطف على ظلموا لقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هنا قوله لو بقية قال ذو عقل، ويمكن يفسر من قبلكم أولو بقية أي بقية باقية تسير على نهج من سلف، وهذا التفسير أدق. أولو بقية يعني ناس قلة على سير السابقين على منهج المتقدمين من الدين من أهل الدين. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بلا ذنب وأهلها مصلحون لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة جعلهم على وحدة الخيال في الدين والدنيا لقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولا يزالون مختلفين في أمر الدين بل وفي أمر الدنيا أيضا كما هو مشاهد إلا من رحم ربك أي من يوفقه فهو يأخذ الحق لقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد. ولذلك أي على اختلاف الطباع خلقه فمنهم حليم ومنهم بغيض ومنهم سعيد ومنهم شقي لقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وتمت كلمة ربك أي صدق ما أخبر الله ما أخبر الله من ملء جهنم أني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أي من النوعين كليهما لا من كلهم لقوله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقت الاضطراب قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وجاءك في هذه السورة الحق أيضا وموعظة وذكرى للمؤمنين لأنهم منتفعون بها. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم طريقتكم إنا عاملون وانتظروا ما توعدون إنا منتظرون ليس في وسعنا أن نأتي به لقوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ولله غيب السماوات والأرض لا يعلم أحد إلا بإلقائه لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وإليه يرجع الأمر كله أي بيده اختيار كل شيء بيده ملكوت كل شيء فاعبده ويوحده ولا تشرك به وتوكل عليه لا على غيره، لقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما ربك بغافل عما تعملون، لقوله تعالى إنه بما يعملون خبير. سورة يوسف مكية، وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، أنا الله أرى، تلك آيات الكتاب المبين، الذي منه يتبين كل شيء وهو علم الله، لقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنا أنزلناه أي الكتاب السماوي حال كونه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكونكم عرب العرباء. نحن نقص عليك أحسن القصص عبرة وتبصرة بما أوحينا إليك هذا القرآن، ما مصدرية أي بوحينا، وإن مخففة أي إنك كنت من قبله لمن الغافلين من أمر الدين، لقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا ونهدي به من نشاء من عبادنا. اذكر إذ قال يوسف وهو مرائق لأبيه يا أبت إني رأيت في المنام، أي في المنام، قوله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل كما سيأتي، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال أبوه يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيفهموها ويحسدوك عليها فيكيدوا لك بإضرارك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي، وكذلك كما أراك هذه الرؤيا يتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث التفكر في الأمور الواقعة والآتية من الملكية والسياسية، لقوله تعالى ولما يأتهم تأويله، فيشمل تعبير الرؤيا ويتم نعمته عليك من نبوة وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم يعلم قابلها، لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، حكيم يتم أمره بالحكمة كيف يشاء كما فعل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات مانعة عن الحسد فكيف يحسدونك، لقوله تعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اذكروا إذ قالوا أيقة يوسف بعدما رأوا ود أبيهم ليوسف ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة قوية، إن أبانا لفي ضلال مبين، حيث يعرض عن من يفيد إلى من لا يفيد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا اتركوه في أرض يخل لكم وجه أبيكم، حيث لا يكون لهم مواجهة، حيث لا يكون لهم مواجهة، وتكونوا من بعده قوما صالحين بالتوبة والاستغفار، لأن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وألقوه في غيابة الجب أي ظلمات البئر يلتقطه بعض السيارة المسافرين الواردين عليها حيا إن كنتم فاعلين، فسلموا وأجمعوا على هذا الرأي، فاتفقوا عليه وقالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون مخلصون. قال ماذا؟ قالوا أرسله معنا غدا يرجع يأكل الثمرات ويلعب مع الصبيان وإنا له لحافظون أن يصيبه شيء. قال يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به أيذابكم إياه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون مشغولون بأشغالكم. قالوا وقد تلقوا من أبيهم إمكان أمر الذئب لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي بل أخسرون. فأجازهم يعقوب لإذهابه، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا ما راموا، وأوحينا إليه أن ألهمنا إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بك قبل إخبارك إياهم. وجاءوا بعدما فعلوا أباهم عشاء يبكون بل يتباكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي نسابق بيننا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أظهروا ما تلقوا من قول أبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأنك سيء الظن فينا. وجاءوا على قميصه بدم كذب مصنوع عندهم بذبح الشاة. قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل لأمري وشاني صبر جميل. لقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله المستعان على ما تصفون. لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. الملتقى غدا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.